لا من أسباب خاصة. السابق إيه؟ من الآية؟ إيه من الآية؟ هذه العصا ما خمس شيء. ما هذا أقول ما لم يكن السابق ولا في الآية. طيب ومن كان مشاركة؟ لا أنت ترى مناجد الكتاب ما نخليه إلا على الحج المسلم وما له فيهنا مناجد الكتاب. أنا عندي رأي نشتيه الكتاب ونخليه الثمن وبالأبوال عشر مو مباع. ايش رأيكم في هذا؟ ناخذ طيب هذا الاشتراك قبل التوحيد قبل التوحيد ان شاء الله الاسبوع القادم لا ضيف احد كنوا فيه لا صحيح اجابه مستطيع يكون بالضياء. طيب فهمتم الان الشرك مشاركه ومنع غيبه المعاونه طلبت يعني يكون المستعبرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيها من الشرك ولا من ظهير قول وما لهم وما له منه من ظهير. طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمسكون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال أخلاق حتى يفوز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم تقدم الكلام عليه. نعم طيب محلا ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك ايش معنى من الاعراب من شرك محلا من الاعراب غير اعراب قال شلون واحد كان مزين قال ما انا ما اعرفه انا هو مش اعرابه اللي اعرابنا اولا وهي بعد الى اول ممكن ما يعني وما لهم فيهما شرك. نعم قال ابو العباس يقول عموم يقول هذا تنصيص على العلم. قال أبو العباس المراد في أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرام يقنى بهذه الكنية عن مهار أولاد وما تذوى رحمه الله وليس معناه أنه ليس له شهوة أو شهوة لكنه كان مشغولا بالعلم والجهاد فلم يتذوى. نعم وليس هذا ايضا زهدا في السنه يعني البواب من سنه المرسلين. هذا ابو العباس والغريب من بعض المزورين من التزوير وهو الشرك في دمشق يقول واحد من يزور في دمشق قديما من قال لي تحب انك تزور شيخ الاسلام ابن تيميه قلت نعم وذهبوا به الى قبر وقال هذا قبر شيخ الاسلام وهذا قبر ولد الكندي ولده ما الولد وما تزوج حتى الولد. قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك بقوله لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

وهذا سند أبيض رجاله كلهم ثقات. فالحديث صحيح لأنه جاء من طريقين مختلفتين، الأولى في المسند حسنة والثانية التي في الطريق صحيحة، ولا تؤثر مخالفة المغيرة التي في المسند. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد 10-50، وقال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الشذوذ وهو ثقة. رجال البخاري كيدين. بشارة في رواية البخاري. يعني وغمود البحر. إلى الخلق أو إلى الأنام. نعم، هذه الخلق. مو مشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه النفس. لا يكتب النفس من لا، لأن النفس مثل الأكل والشرب. يعني من ضروريات الأجسام، ولكنه من جنس خلق الله، يعني مراد النصر. النصر الإمام يمان والإمامية غفر الخيل غفر الخيل. نعم. وفي أخوة علينا أخواني دخلنا ما هو الإشكال الذي دخلنا فيه؟ الإشكال اللي قال صالح أولى المسؤول الجهة والعادة منها. لا، هذا هو المسؤول ما هي الإشكال. نعم صالح الجواب بأحد أمرين، إما أن يقال حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه على أم الموت وإن لم ينزل به ما بعد نزل به ملك القبض الروحي، وإما أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب. أيهما أرجح عبد الله؟ الأخير، إنه خاص بأبي طالب يعني مشد. لا،

نعم. لا غير قصة اليهود من في غير. لأن أنا جيت هذا الحديث وهم يعني ما شاء الله سو مرة علينا لا. وهم كلوا الحديث بس أنا ما حفظته. واحد من الأنصار. لا ما ما أظن. ما أظن. وإذا صح يعني ما نقول. حتى نشوف الحديث ونشوف وش قرانه. نعم. نعم. من كان النبي والذين آمنوا وصاروا من المستقيم. ورث من بعده. أي. نقول إنه عند صور صور ما يكتب في سنة بعده. لا. يمكن قد تكون في سنة ست لأنهم ظهروا أن يكتبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سفر العمرة. مع أبا مصر صبية أهنا صبية وأبا محمد صبية صبية كما سكوابية ونظرت بعد ذلك نظرت بعد ذلك نعم لا قصة أبي سلمة عظمة وفي الرسول جاءه دخل عليه بعد نفسه وقال أغمر عليه وقال اللهم أخلي أبي سلمة إن شاء الله راجعهم إلى لقاء وجد الحديث. فيثنين أيضا إشكال من أحبب ورسلنا الجواب عليه. إن ثلاثة في من أحبب نواصي أبي طالب وهو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يثبت محبة المؤمن في الكافر وأجبنا عنها في نصب. تحدث المثال إذا كنت تقول مثل المرض تحب المريض يعني أفضل أن يصحب لا تحب أين ليس من حدث إنا نعم إن شاء الله أن المرض من خلافه يتحدث نعم من أحببته من أحببته هو وفعه وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها والرسول يحبه هداية كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته ولن يكون فرق بين أبي طالب وغيره كم من الاشتراك الآن؟ أربعة ست وفي المسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية وقد صدق تفسيره نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والصدق تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه ولو كان أباه وأمه أمه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول لهم المرحوم المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يجعله بالرحمة لأنه مضاد لله رحمة الله ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز يعني رأى الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموتوا بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم